بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. والقطع إلا ما حق صبت معنا إخوان أن أشرنا إلى مذهب الإمام النحاس في الحديث الضعيف يا أخوان، أن الحديث الضعيف إذا روي من طريق آخر ضعيف فلا يزيد إلا وهما. معنى لماذا؟ لأن عنده الحديث الضعيف الذي ينجبر عندنا وضعفه يسير قطعا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا المنزع الدافع أنه قال هذا حديث الحمد لله. أول شيء عنده حديث الأحد قطعا 100% معنى وفي علم اليقين. طب وجاء في الطرف الآخر هو يعني وكيل طرفي إيش؟ وكيل طرفي قصد الأمور ذميمة. الأصل أو الأفضل والمتعين التواصل والالتزام الاعتدال. فانظروا هو لم ينتفع في باب الشهود المتابعات بهذه الحيثية وهذه الميزة التي يعني اختص بها المحدثون يا إخوان. ولذلك عنده الحديث إذا جاء من طريق ضعيف قاطعا لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما جزمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لم يقوله، فكيف يتقوى؟ لا يتقوى عنه. معنى قال هنا والحكم بعد أن تكلم السيوط رحمه الله، معنى الشيخ عبد الله صاحب شط ملك انتبه النعاس داعي، بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح شروط الحديث الصحيح المتفق عليها تكلم على حكم الحديث الصحيح وآثاره. قال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره، لا يقصد المتواتر. والحكم بالصحة والضعف على عليه السلام ورحمة الله ظاهره لا القاطع إلا ما حاول. طبعا طائفة من العلماء ومنهم النووي قال الأحاد مطلقا سواء كانت أحاد الصحيح أو غيرها لا تفيد العلم اليقين. نحن نقول الأحاد في الجملة تفيد غلوة الظن، لكن يجب علينا العمل بها سواء في الأحكام أو في العقائد أو في الرغائب والترغيب والترهيب والقصص ونحو ذلك. طيب ولنا نظرة فيما جاء في الصحيحين من طريق الأحاد. أنا إخوان عندنا أشهر حديث عليه السلام أحادي حديث إنما الأعمال بالنيات، معنا لا شك أن هذا الحديث صار مما هو معلوم من الدين الضروري، أصبح يتكلم به الخاص والعام، الخاص والداني. معنا يقول طيب وهو في صحيحين ومن أحد الصحيحين. حديث مثلا من أحد الصحيحين آخر حديث، طب تعرفون ما هو في صحيح البخاري؟ ما هو حديث أبو هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن فطيبتان في الميزان. الحديث ما هو حديث أحد ومشتهر على ألسنة الناس كأنه متواتر، مع أنه أحد صار شيئا يقينيا قال وهناك إذا عندنا مذهب من يقول جميع الأحد ماذا تفيد غلبة الظن. معنى طيب وعندنا قول جميع الأحاد تفيد اليقين كأنه متواتر كأنه معلوم من الدين ضرورة. وعندنا من توصل قال الأحاد في الجملة تفيد غلبة الظن إلا أحاد الصحيحين لما احتفت به من القرائن، وذكرنا هذا فيما مضى. قال إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سواه، وهذا اختيار طبعا الإمام الناظم. من تقدوا إلا الأحرف اليسيرة فابن الصلاح رجح قطعا به، وكم إمام جنح يعني كم إمام جنح إلى قول ابن الصلاح هذا من قبل ابن الصلاح ومن بعد ابن الصلاح، ونصره الحافظ ابن كثير باختصار مقدمة ابن الصلاح. والنووي رجح في التقريب، تقريب ماذا؟ تقريب الإرشاد، الإرشاد اختصار مقدمة علوم الحديث، ظنا به والقطع ذو تصويب ليس شرطا عدد ومن شرط. الآن سيتكلم على شرط مختلف فيه، معنى ليس شرطا عدد، يعني اشتراط عدد الرواة، رواة اثنين عن اثنين عن اثنين لكي يكون صحيحا، ليس هذا الشرط عليه المعول وليس معتبرا، وليس كل خلاف له حظ من النظر. معنى اخوان ليس شرط عدد، شرطا عدد هذا اشتراط العدد، رواة اثنين عن اثنين لكي يكون حديث صحيحا، محكي عن ابن علية ابراهيم بن اسماعيل احد كبار المعتزلة ممن كان يقول بخلق القرآن، هو من كبار المعتزلة وابوه من كبار المحدثين. الله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء، وكذلك غير اسمع ابراهيم هذا ما احكي عنه هذا الشيء. ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط، او في نظم اخر غلط معنى. طيب قال والوقف عن حكم لمتن او سند، دخل في مسألة جديدة وهي الحكم والقول في اصح الاسانيد، لان قولك اصح الاسانيد كذا كذا مطلقا يستلزم ان يكون هذا اصح متن في الدنيا. قال هل الصواب ان تطلق ام الصواب ان تقيد ببلد او بصحابي او بغير ذلك من التقييدات؟ قال والوقف عن حكم لمتن او سند بانه اصح مطلقا اسد، يعني التوقف وعدم الاطلاق في هذا اصوب واسد، لانه اصح لا اصح لمن لمتن او سند بانه اصح اصح مطلقا اسد صوب. واخرون حكموا في الطرف طائفة أخرى لفوق عشر ضمنتها الكتب، معنى الكتب نائب ايه نائب فعل، ضمنت فعل مبني للمجهول، معنى اخوان فاضطربوا اي لم يقولوا بقول واحد بل اختلف، الاضطراب مع الاختلاف. فمالك عن نافع عن سيد، شوف الذين اطلقوا قالوا اصح الاسانيد مطلقا، مالك عن نافع عن سيده، مالك عن نافع عن ابن عمر، سيده هو عبد الله بن عمر لان نافع مولى عبد الله بن عمر، فمالك وهذا عند البخاري اطلق هذا، فمالك عن نافع عن سيده، وهذه بيسموها سلسله الذهب ليست بسلسله الكذب، وكما قال يعني بعض العلماء يحيى بن بكير كان يخاطب ابا زرع الرازي يقول ليست هذه زعزعة عن زوبعة، ما بيقول ده مالك عن ابن عمر، ليست يعني زعزعة عن زوبعة، الزعزعة هي حركة الأشجار لما تيجي زوبعة الرياح تحرك الأشجار ما لها أساس، تنتهي الزوبعة سرعان ما تنتهي، إنما هذا يعني سلسلة رجال راسخين في العلم في الحفظ وفي الضبط منتقاة صافية نقية يعتمد عليها ويعول. فمالك عن نافع عن من؟ عن سيده، قلنا نافع هو مولى عبد الله بن عمر، وسيده ومن؟ عبد الله بن عمر. وزيد زاد ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي قال وزيد مال الشافعي، يعني ما يروي الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، معنى اخوان. فأحمده يعني أحمد بن حنبل وعن الشافعي زاده العلاء، معنى زاد أحمد عن الشافعي عن مالك العلائي شيخ الإمام العراقي. قال وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده أو سالم عمن نبه، معنى إخوان ابن شهاب من هو؟ محمد بن مسلم الزهري. عن علي، علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، معنا. وهذه سلسلة معروفة عندنا الآن، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. طيب، قال عن جده، من جده؟ علي بن أبي طالب. لا، أول شيء علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، يعني علي الأول هو زين العابدين، وعلي الثاني هو الصحابة، جده علي بن أبي طالب. طيب، أو سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر، معناه يعني ابن شهاب يا اخوان، عن سالم عم النبي عبد الله ابن عمر والده، معناه نبيها اي نبوها اي نبلا، وفاق عقل وذهن من النباه، ومن المشار اليه بالنباه وعبد الله ابن عمر، عن اخوان. او عن عبيد الله عن حبر البشر، تفضل استاذ. أو عن عبيد الله ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عن حبر البشر هو ابن عباس، يقول حبر واحد، وحبر جمع مفرد أحبار، جمع أحبار، حبر العالم الراسخ في العلم، معنى يا إخوان. أو عن عبيد الله، من باع من عن عبيد الله؟ الزهري من استشهد، أو لأنها أيه متفرعة عاطفة، عن حبر البشر نال هذا العلم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس عبد الله بن عباس أبو العباس، وهذا عن عمر، معنى عبد الله بن عباس عن عمر ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمر، عرفنا عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، اسناد اخر. كل هذا يا اخوان اسانيد مطلقه، صح، الاسانيد المطلقه الان ما زلنا، سياتي للتقييم بعد. وشعبة عن عمرو ابن مره، شعبة معروف، عمرو بن مره الجمل المرادي البكيري، ممن رمي بالارجاء، واحنا قلنا سفيان عن عمرو، من عمرو؟ كتير من المسيح هذا الشيخ عبر المدينة. جميعنا عندنا نسخة هذه أخوة؟ خلاص؟ نصورها إن شاء الله، تصور وتنزع على أخوة عشان الرجال بطريقة الشيخ، الشيخ كان من الشيخ الشيخ مقبل؟ لا، هو نفس الشيخ الشيخ مقبل، يعني الشيخ محمد الصومالي، الشيخ محمد جاي تلميذ للصومال، الشيخ الصومالي، الشيخ من الشيخ الشيخ مقبل في المدينة، معنا؟ إذا إن شاء الله نأخذ النسخة يا إخوان، سننفعنا إن شاء الله في هذا الباب إذا قرأنا ومررنا بأسانيد البخاري بأسانيد مسلم هي في هذا الباب. شكرا لك. تفضل يا شيخ. هذا الباب مليان بالاختلافات اللي فيها إن شاء الله. أنا عندي نسخة سأرجع وأتكلم يعني إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله. قال وشعبة أو شعبة ممكن عشان يعني هي من ايه عشان الوزن والبحر، وشعبة هنا منونة ولا اصلا لا تنون، عن عمرو، قلنا عمرو بن مر الجبل المراد، وقلنا سفيان عن عمرو، من عمرو؟ ها تمام، عمرو بن دينار. طب الاعمش عن عمرو، من عمرو؟ عمر اللي هو وهذا عمرو بن مر هذا. طيب ابن وهب عن عمرو، ابن الحارث المصري صاحب ايش المقارئ المصرية، عن اخوان عمرو بن الحارث المصري الحفاظ المصري، عبد الله بن وهب عن عمرو، لا ننسى ان شاء الله. قال عن مرة، عمرو بن مرة، عن مرة، مرة هذا ليس هو والد عمرو، انما هو مرة ابن شراحيل الهمدان المعروف بمرة الطيب او مرة الخير العابد، معنا يا اخوان. عن ابن قيس وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري، اذا هذا من اصح الاسانيد المطلقه الان، لازلنا نقرا اصح الاسانيد على الاطلاق. اقرا البيت مره اخرى، وشعبة عن عمرو بن مره، عن عمرو بن مره، عن عمرو ابن مره عن مرة عن ابن قيس كرة، كرة معناها مرة وزنا ومعنى معنى ومعنى مرة هنا يعني جدا، أصح الأسامي من أصح الأسامي تأكيدا لصحتها. أو ما روى شعبة عن قتادة في تنويع وتفريع واختلاف. أو ما روى شعبة عن قتادة، قتادة بن جعامة السدوسي أبو الخطاب الذي ولد أكمه وكان معروفا بالتدليس ورمي بالقتل. إلى سعيد، سعيد لما يطلق سعيد عن قتادة، لا إلى سعيد، سعيد بن المسيب، قتادة عن سعيد. طب سعيد عن قتادة ابن أبي عروبة، عرفنا لا نخطئ إن شاء الله. إلى سعيد وهو ابن المسيب أبو محمد أحد الفقهاء السبعة، عن شيوخ سادة، عن شيوخ سادة معنا من الصحابة كأبي هريرة فلان فلان من الصحابة. طيب ثم ابن سيرين عن الحبر العلي، محمد ابن سيرين عن الحبر العلي، عبيدة، أصل عبيدة ممنوع من الصرف، نونة عشان وزن، عبيدة وهو عبيدة ابن عمرو السلمان صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مخضرم من أهل الكوفة، بما رواه عن علي، علي بن أبي طالب ابن سيرين محمد أبو بكر، كان من أغرى الناس في تعبير الرؤى ومن أجمل الناس في الفتن. كذا ابن مهران، سليمان بن مهران أبو محمد أسد الكهيبي الأعمش الملقب بالمصحف، كان شعبة يقول حددنا المصحف، هو عفوا حددنا الأعمش والمصحف ومصحف أيضا نطق بالمصحف، هو أكثر من واحد نطق بالمصحف، هذه من أعلى درجات التعزيز. هذا ابن مهران أي الأعمش عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي أحد فقهاء من الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود من مدرسة عبد الله بن مسعود في الكوفة. عن علقمة وهي أيضا ممنوع الصرف بن مسعود، علقمة بن قيس النخعي، عن ابن مسعود الحسن، عن ابن مسعود الحسن عبد الله بن مسعود الحسن يعني حسن الأوصاف جميل الشيخ، كان يشبه في سمته ودله بالنبي عليه الصلاة والسلام. وولد القاسم عبد الرحمن بن القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه من هو القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة تذكروها، عن عائشة أيضا هي من نوع الصف لكن صف من أجل الوزن. وقال قوم ذو فطن، يشير إلى الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، الفطنة الذكاء والمعرفة والعقل، لا ينبغي التعميم في الإسناد، لا ينبغي الإطلاق. لماذا يا إخوان؟ لأن قولنا أصح الأسانيد كذا هذا معتمد على تمكن شروط الصحة من هذا الإسناد وهذا المتن، وهذا إطلاق الأفضلية هذا لا يكون إلا الأئمة الكبار، وربما يعجز أحدهم أن يقول هذا المقالة على حقيقته. قال لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد. وبدأ يذكر الحاكم النيسابوري الأسانيد المقيدة، يعني أصح الأسانيد لكن مقيدة. قال فأرفع الإسناد للصديق، قيده بأبي بكر الصديق، مبن أبي خالد عن قيس النماء. طيب فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد وإسماعيل البجلي الأحمسي أحد الأعلى، عن قيس، قيس بن أبي حازم البجلي مخضرم، قالوا اجتمعت له الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة، هذا ممن اجتمعت له الرواية من خصائصه ومناقبه. نما أي نسيبا، وعمر بالجر، وعمر بالجر بخلاف بعض النسخ ليس فيها الجر، وعمر وأيضا صرفت من وزن البحر ضرورة. فابن شهاب بده، ابن شهاب طيب حديث عمر، فابن شهاب بده عن سالم عن أبي عن جده، بده أي فضله وقدمه، بده أي قدمه، عن سالم عن أبيه، من أبوه؟ شيخ حسون عبد الله بن عمر سم، عن جدي وهو عمر رضي الله عنه، وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إن عنه راوي الماء وهن إن راوا عنه ثقة، ما وين يعني ضعف. وأهل بيت المصطفى جعفر عن من هو؟ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن جديه عن علي، أو بسياق آخر جعفر بن محمد بن علي وزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبي عن جدي، لكن الصحيح أن هذه منقطعة وليست من أصح الأسئلة معنا. ولذا ما في الصحيحين يا أخوان من هذه من هذا من هذه السلسلة شيء معنا. طيب قال وأهل بيت المصطفى، في انقطاع يا أخوان بارك الله فيكم بين علي زين العابدين وعلي بن أبي طالب، هذا أول حاجة. وفي انقطاع بين محمد والحسين اللي هو الحسين بن علي بن أبي طالب، ثلاثة في انقطاع، إذن هذه لا يوافق عليها. تجدونها مثلا في بعض السنن، تجدونها في سنن البياضي السلسلة هذه، عن أبائه إن عنه راو، يقول جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، رواه هكذا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده، فيها انقطاع. قال ولأبي هريرة الزهري عن أبي هريرة الزهري عن سعيد، سعيد بن المسيب أو أبو الزناد، حيث عن أعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي، إذا الآن بقيدة بمن؟ بالصحابي الآن حديث أبي هريرة. وقيل حماد، حماد بن زيد، بما أيوب عن محمد له نما، أيوب ابن أبي تميمة عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة، معنى يقول إذا لأبي هريرة عدة طرق عدة أسامي، لمكة أن تفيد بالبلد، لمكة سفيان عن عمرو ودا، سفيان بن عيينة إمام أهل مكة، وعمرو هو ابن دينار، وذا يعني عمرو بن دينار عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حكيم إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة، عبيدة هذا غير عبيدة الأول، عبيدة بن سفيان الثاني هذا المدني الحضرمي، عن أبي هريرة، عبيدة الأول مشهور بالرواية عن علي هو صاحب علي بن أبي طالب، إن عبيدة الثاني هذا يا أخوان في النص هو صاحب أبي هريرة. وما روى معمر عن همام عن معمر عن همام، ايوه عندكم ايه الصحيفه الصحيحه معنا، يرويها معمر عن همام عن وهب بن منبه عن عن عن ابي هريره. ما روى معمر عن همام، همام ابن من؟ ابن منبه، اخو من؟ وهب بن منبه. طيب معمر عن همام عن ابي هريره، سفيان بن عيينة عن عبد الرزاق، عفوا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره، معنا يا اخوان. وهذه موجوده اكثرها فين؟ في المصنف لعبد الرزاق. اصح لمن؟ لبلد من؟ لليمن، لليمن، اذا قيده البلد. للشام الاوزعي عن حسان، للشام تعالوا بلد الشام، الاوزعي عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو الاوزاعي إمام أهل بيروت ومفتيها، عن حسان المراد حسان بن عطية المحارب، وهو من الطبقة الرابعة، عن الصحابي فائق إتقانا. لكن هناك من شكك يا إخوة في رواية حسان عن الصحابي. فالصحيح يا إخوة الطبقة الرابعة على تقسيم الحافظ بن حجر جل روايته عن التابعين. جل روايته يعني قليل روايته عن الصحابة. وذكر في ترجمة حسان تهذيب الكمال أنه روى عن أبي أمامة صدي بن عجلان معنا، وروى عن بعض الصحابة، لكن العلماء طعنوا في هذه الروايات من ناحية الاتصال، فلا يصح على هذا القول. ترجعون إن شاء الله جمع التحصيل للعلائم، فإنه تكلم فيها، فإنه في أحكام مراسيم للشام الأوزعي عن حسان عن الصحابي. الصحابي يعني الصحابة فائق إتقان. هو قالوا أصلا حسان بن عطية من تبع الأتباع، فكيف يدرك الصحابة من تبع الأتباع؟ أما تقسيم الحافظ بن حجر جعله من طبقات الأتباع، جعله من طبقات ماذا؟ الأتباع. لكن الراجح أنه ليس من طبقات الأتباع، فمن هنا لا يصح أن يدخل هذا في ماذا؟ في أصح الأسانيد. وغير هذا من تراجم تعد، ضمنتها شرحي عنها لا تعد، لا تعد، هكذا عندكم؟ وغير هذا من تراجم تعد أي تحصى وتعد من العدد، ضمنتها شرحي عنها لا تعد، الظاهر من الإعادة، يعني يدخل عليه أن يعيد أو أن يزيد في النظم، النظم يحكمه ويشق عليه ذلك، أي في الشرح الذي هو تدريب الراوي، تدريب الراوي. فبهذا يكون تهينا سلامكم الله من باب أصح الأسانيد مطلقا، والكلام عليه وبيان أن الراجح في هذا تقييد أصح الأسانيد إما بالصحابي وإما بالبلد، وهي أكثر من هذا كما أشار الناظر. إذا رجعنا إليها مثلا في البعث الحفيد أو في شرح العلامة أحمد شاكر في هذا، أو في كتاب النكت حافظ ابن حجر، كذلك ذكر حافظ ابن حجر في النكت بالمناسبة لما ذكروا أصح الأسانيد ذكر أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد. معنا إن شاء الله الباب الذي يلي هذا مسألة في أول جامع الحديث وما يتلوها من أبيات ونظر. فإلى ذاك اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوصية قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انفرد كامل الوصية من الوليين والأفضل. نعم، يعني بعض أهل العلم قالوا أن الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصول للوالي. جميل. الشيخ الألباني أثبت وجوب الوصية للأقربين لمن همش الفرائض، همش من أهل الفرائض. طيب أوجبها بأي دليل؟ من الآية الرقية كتبة الذي يظهر فعلا من الآية منسخة، وهذا هو الوضع. إذا أوصى على وجه الاستحباب لا بأس به، وهذا هو الوضع. أما على وجه الإيجاب فلا. يعني وهذا كان معمول به من قبل سنة 42 ميلادي في مصر، إنما جاء بعد هذا التاريخ وأوجبوا الوصية الواجبة، عملوا به. والعمل بالوصية الواجبة في المحاكم كذا يعني مذهب مرجوع غير صح، إلا أن تطيب نفس إجازة الورثة لا نعطي من لا من لا يرث، والإجماع منعقد على وصية الورثة. طيب الوصية التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه هذه غير تلك، هذه وصية شخصية فيما يتعلق بحقوقي، بالحقوق التي لك أو عليك. هل هي بقى واجبة ولا مستحبة؟ العلماء يقولون بوجوبها، ومنهم من قال لي على الاستحباب المؤكد. وضحنا؟ والراجح، الراجح الدليل ما حق امرئ يبيت ثلاث ليال. حق السبيل. حق يعني على سبيل الإجابة. يعني كل بالتأكيد لا بس. لكن يعني من قال بالوجوب معه ظاهر الحديث. يعيد ظاهر الحديث. حديث الشيخنا اللي هو بتاع من حافظ على تعبدة الإحرام. الله يسلمك. 40 يوما. كان له براءتان. رويا مرفوعا ورويا موقوفا. رجع له موقوف. فلا حكم له. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. السلام عليكم ورحمه الله.